من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قوله تفثه يعني نسكه. قوله: ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. إذا كان من رمل يقال له حبل، وإن كان من حجارة يقال له جبل. باب رفع الحرج يوم العيد بالتقديم والتأخير. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. متفق عليه. باب من لم يستطع إتمام حجه. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج، أحسن الله عليكم، من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال: صدق. رواه الخمسة. باب من نسي شيئا أو من أو باب من نسي شيئا من أو ترك أو تركه. نسي شيئا من نسكه، هذه سقطت نسكه. أحسن الله عليكم. باب من نسي شيئا من نسكه أو تركه أو تركه. باب من نسي شيئا من نسكه أو تركه. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والدراقطني. باب في من فاته الحج. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هدية، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم أحلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك في الموطأ. هذا ما تيسر جمعه من أدلة الحج راجيا من الله القبول والنفع بها ومصليا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. تم الفراغ منه في يوم الخميس 26 من ذي القعدة لعام 1444، والحمد لله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. في ختم هذا القراءة، في هذه القراءة وما سمعنا، أجيز الجميع بما سمعوا، إجازة خاصة في من معين في معين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويبارك في أعمالنا وأن يتقبل ممن أراد وقصد الحج. و إذا كان الوقت يتسع إن شاء الله أن نعود الآن إلى إن شاء الله نقرأ في حديث جابر في نفس من نفس الكتاب إذا حبيت، فهو يعني مشكل بالحركات. نعم، اللي هو صفحة كم عندك؟ شيء باب في ذكر أحاديث الحج، فصل في ذكر حديث جابر، هذا نشرحه الآن إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. السلام الله عليكم. تقرأ من البداية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. السلام عليكم. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. هذا بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. أقول هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري، وحديث عظيم واعتمده وأثنى عليه العلماء كثيرا. قال ابن عبد البر رحمه الله: إنه أكمل حديث روي في الحج وأتمه وأحسنه مساقا. وذكر وقد اهتم به العلماء، ومن العلماء الذين اهتموا فيه ابن ناصر الدين، وفقد يعني أفرده في كتاب ومصنف. وقال الإمام قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. وقال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: قال هو وحده منسك مستقل، أي هذا الحديث، قال هو وحده منسك مستقل. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ماذا قال عنه؟ قال: له منسك صغير في الحج أخرجه مسلم. قال: له منسك صغير في الحج أخرجه مسلم. فكأن جابر رضي الله عنه يعني كان كما يعني كما معلوم الصحابة يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بتقديره فجعل لكل صحابي شيئا يتميز به عن غيره. فزيد تميز بالفرائض، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه تميز بمعرفة فقه الفتن وجمع أحاديث الفتن، وكذلك أبو هريرة هذا تميز بهذا جمع كل شيء، يعني أبي هريرة فهذا يقول لك متفنن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي دعا له بأن لا ينسى شيئا فحفظ كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه كان مهتما بالأحكام الفقهية ومن ذلك أحكام العبادات، وكان مهتما بالتعبد لله سبحانه وتعالى لدرجة أنه مهتما بجمع الأحاديث والتعبد بها، لدرجة أنه ارتحل إلى الشام لسماع حديث واحد كما هو معلوم، ارتحل وركب دابته من أجل سماع حديث واحد. فانظر إلى تعظيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعرفون أن هذه أحاديث فيها نور ووحي وهداية. الله أكبر، كم من رجل في هذا الزمن وكم من واحد في هذا الزمان يمر عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبالي، وكذلك تمر عليه الآية والآيتين والقراءة يقرأ جزءا يعني يكون يعني يسمع ولا يتمعن ويتدبر هذه الآيات التي تمر عليه، مع أن هذه هي من وحي الله ومن نوره سبحانه وتعالى، من نور وهداية وبركة للخلق والبشرية جميعا. فالإمام مسلم هنا في هذا في صحيحه أخرج حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الحج وفي صحيحه، وكما تعلمون أن صحيح مسلم يختلف عن صحيح البخاري، فصحيح مسلم هو أقرب لكتاب الرواية للرواية، فهو فيه الرواية مغلب على جانب الدراية، فهو يجمع الأحاديث ويجمع الروايات. أما البخاري رحمه الله فهو أقرب إلى الدراية من الرواية، فهو لا شك رواية ودراية، لكنه يعني مهتم بالدراية، فلذلك فنجد أنه في تبويباته تبويبات فقهية وتبويبات عظيمة، ويقطع الأحاديث بناء على هذه التبويبات وننتقل الآن إلى هذا الحديث. فقال أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة هذا ممن أكثر عنه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الواسطي الكوفي، ثقة حافظ، وهو من شيوخ البخاري أيضا، وهو من سادة الحفاظ، وبيته بيت علم. وأبو بكر هذا وأجل إخوته، فممن خرج له أيضا البخاري ومسلم أخوه عثمان. وكما قال الذهبي في وصفه، قال: كان بحرا من بحور العلم. ومن تلاميذه كما قلت لكم أيضا إضافة إلى مسلم والبخاري أحمد ابن حنبل رحمه الله، وابنه عبد الله، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم. وهو متوفى في السنة 35 بعد 200 للهجرة. الثاني وهو إسحاق ابن إبراهيم، وهو ابن راهويه كما هو معلوم، وهو قرين للإمام أحمد، وروى عن خلق كثير، ومنهم أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجه، وهو مات في السنة 38 بعد 200. وقال عن حاتم، قال: أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني. حاتم هذا هو حاتم بن إسماعيل المدني مولاهم كوفي، وروى عنه جماعة، ومات سنة 86. قوله قال أبو بكر حدثنا حاتم، هذه يعني تميز الإمام مسلم بدقته في بيان ألفاظ التحمل، فهو يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، وهذا من دقته رحمه الله. أما مذهب البخاري كما هو معلوم أنه لا يفرق، يقول حدثنا وأخبرنا سواء، حدثنا وهو قول سفيان أيضا الثوري. قال فطريقة الإمام مسلم رحمه الله، قال يعني عن شيخه أبي بكر وإسحاق، فقرن بين شيخين، ذكر شيخين هو أبو بكر وإسحاق، لكن فرق بينهم، فقال في ذكر أن أبا بكر قال حدثنا، وأما إسحاق فلم يقل حدثنا، وإنما قال لفظة أخرى. وهنا يعني نرجع إلى كتب الرجال وما ذكر وجاء عن من صنيع إسحاق، فإسحاق ابن راهويه لا يقول عن شيخه حدثنا، وإنما يقول أخبرنا كما هو معلوم، إلا في مواضع يسيرة. قال يعني قال عن جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد وأبو عبد الله، وهو جعفر بن محمد ابن علي الهاشمي المدني، وهو المعروف بجعفر الصادق، أحد الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة، ولد سنة 80، وعاش، وهو ثقة مأمون، وهو أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، جدها محمد بن أبي بكر، وهذا جدها محمد بن أبي بكر، هذا الذي سيأتي معنا بعد قليل، الذي وضعت به أمه أسماء بنت أبي بكر كما سيأتي معنا بعد قليل، جده من أمه وجد أمه أيضا محمد بن أبي بكر، هذا الذي ولدته أمه في الميقات في عند لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات كما سيأتي معنا بعد قليل. قال عن أبيه، وأبوه هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه، وهو يعني من أئمة آل البيت قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر هو كما تعلمون جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الصحابي، وأبوه صحابي من مشاهير الصحابة، وهو أبوه الذي يعني هو وأبوه أنا شاهد العقبة. وجابر هذا رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، لأن أباه منعه ليبقى مع إخوته وأخواته الذين ذكرهم في قصة لما تزوج بثيب، فقال لا ألا بكرا تلاعبها، النبي قال له كما هو معروف، فهو بقي مع أخواته الصغار. ثم لما مات أبوه تحملهم، ثم إنه تزوج ثيبا من أجلهم، من أجل تربية وأن ترعى إخوتي أخواته. قال نعم، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم يشهد بدرا كما قلت لكم، لأن أباه قال له أن يبقى، أمره بأن يبقى مع إخوته، وأبوه كان مات في بدر، وهو الذي جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا. نعم، وقال نعم. طيب أكمل يا شيخ. نعم. السلام عليكم. دخلنا على جابر. نعم. دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال نعم. مرحبا بك يا ابن أخي. نعم أحسن الله إليك. قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، حتى انتهى إلي، وهذا المقصود منه جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن الحسين. فقال حتى وصل إلي، وكان قد كف بصره جابر رضي الله عنه، وهو من آخر من مات في المدينة، وقد فيما أذكر أنه مات في سنة 78 للهجرة، فقد أدرك إمرة الحجاج وإمرة عبد الملك بن مروان. قال وقد كان رضي الله عنه قد كف بصره كما يعني كما تقدم. وهذا الحديث فسأل عن القوم لما دخلوا على جابر رضي الله عنه، قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، يعني حتى وصل السؤال إلى محمد بن علي بن الحسين، فسأل عنه فأخبره. فلما وهذا فيه استحباب سؤال الضيف أو الزائر أو المسلم، فلا يعني المسلم إذا دخل على خاصة كبار السن وعلية القوم فسأل عن اسمك فلا تستغرب، فهذا يعني أمر معهود وأمر جيد لا بأس فيه. قال وهذا كما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفد عبد القيس وقال من القوم أو من الوفد، فهذا أمر لا بأس به، أمر هذا فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه أنه يذكر أن الإنسان إذا أراد التعريف بنفسه أنه يذكر اسمه واسم أبيه وجده، لحل يعني حتى لا يقع في إيهام أو نحو ذلك. قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل. الزر هذا هو ما يوضع في القميص لستره، يعني حتى يجمع الأطراف القميص، فيعني هو الذي يعني الزر الذي يعني يجمع ويربط يربط هذا القميص لكي لا ينفلت ويسقط. قال وأيضا في هذا الكلام فيه ملاطفة الزائر وحسن معاشرته والتأنيسه بالقول أو الفعل. فكما وهو كان صغيرا محمد هذا، فكان صغيرا يعني في لم يبلغ الحلم وكان صغيرا، وهذا فيه أيضا ملاطفته الصغار والصغار السن. قال ثم وضع كفه بين ثديي الثدي الأصل أنه يطلق للمرأة، ولكن يستخدم ويقال للرجل أيضا، وهذا ودليل ذلك الحديث الذي معنا هنا. أيضا قال وأنا يومئذ غلام شاب، وأنا يومئذ غلام شاب، وهذا يعني الغلام هو كما قلت لكم هو الذكر الصغير الذي يعني لم يشب يعني ويكبر. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله لكم. قال رحمه الله فقال مرحبا بك يا ابن أخي. نعم فائدة ذكرتها أنا، هذا فيه فائدة على جواز تحمل الصغير الحديث وأدائه. نعم تفضل، لأنه قال وأنا يومئذ شاب، فهو يعني هذا تحمل الحديث وسمعه وهو صغير وأداه. نعم تفضل. قال نعم فقال مرحبا. أحسن الله عليكم. فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة. نعم فحضر وقت الصلاة فقام. فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغارها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا فقلت أخبرني. على المشجب. نعم نعم نعم نعم على منكبه. نعم نعم على المشجب. قول هنا جابر رحمه رضي الله عنه مرحبا، وهذه كلمة كما هو معلوم للإكرام والترحيب بالضيوف وبمن يأتي. وقوله هنا قوله سل عما شئت، وهذا فعل أمر من سأل بالهمزة، وقيل إن أصله اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين ثم حذفت الهمزة للتخفيف فسقطت همزة الوصل، ولذا فقال سل، فيقال سل مباشرة. وجابر هنا رضي الله عنه شعر بأنهم أتوا لسؤاله، وهذا يدل على أن جابرا رضي الله عنه اعتاد على هذا الأمر، وأن من عادته أن يعني يدل على أن الناس في ذلك الوقت، وأنه كان من كبار الصحابة في المدينة كما قلت لكم، أن الناس كانوا يدل على أن الناس كانوا يقدمون ويأتون إليه ويسمعون منه ويتعلمون منه، فلذلك بادرهم هو فقال سل عما شئت، فكأنه علم أنهم أرادوا أن يسألونه ويتفقهون به. وهذا فيه فائدة أن الطالب يعني إذا أتى إلى العالم وصاحب الفضل ومن عنده علم أنه يستفيد منه، ولا يعني يضيع وقته مع هذا، يعني يستفيد منه بما يفيده ولا يعني يضيع هذه الفرصة العظيمة. لا يضيع هذه الفرصة العظيمة، فيسأله بما يعني يفيده وما بما عند هذا العالم من علم، ويأخذ ما عنده من علم. قال وحضر وقت الصلاة. فهذه جملة مقطوعة أو وهي معطوفة على جملة فسألته. وقال ثم قال بعد ذلك ملتحفا، قال نعم ماذا قال؟ نعم وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. فقام في النساجة هي يعني لباس، وهي ثوب يلتحف به كالطيلسان. نعم قال فقام ملتحفا بها كما وضعها عليه من كبي، رجع كلما وضعها عليه من كبي رجع طرفها إليه، يعني كان متغطيا بها. وقال نعم قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. نعم المشجب بكسر الميم، وهو يعني عيدان تضم يعني توضع عليها الثياب، عيدان توضع عليها الثياب. ولعل جابر هنا أراد أن يبين لهم ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة، فصلى بهم على هذه الحالة. نعم بعد فضل الشيخ. فقلت أخبرني، حسن الله عليكم، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. نعم فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9، فقال إن رسول الله مكث 9 سنين لم يحج. فهنا هذا بين هنا أن قصده أتى لبيان الحج ومسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده يعني أشار جابر بيده رضي الله عنه فعقد أنامله 9، وهي هذه طريقة معروفة عند العرب، كانوا يستعملونها بدل النطق في بيعهم وشرائهم. وقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، قال أي مكث بالمدينة، مكث بالمدينة فلم يحج. وأما في مكة فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن لم يحج إلا حجة واحدة، فهذا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج حجة واحدة بالإجماع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج حجة واحدة وهي تسمى بحجة الوداع. وقد جاء أيضا أنه حج حجتين قبل أن يهاجر، ولكن هذا الحديث فيه مقال كما جاء عند الترمذي، وأنه ليس بمحفوظ. نعم ولكن قد ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس، وجزم ابن حجر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط، ذكر أنه لم يترك الحج قط وهو لما كان في مكة، لكن لكن هذا الحج يعني أنه لم يترك الحج، لا شك أنه بصفة ليس هو الحج الذي فرض على المسلمين، وإنما الحج فرض في السنة التاسعة كما هو معلوم. وذكر العلماء أيضا أنه في كان يحضر الحج قبل هجرته إلى المدينة ويدعو القبائل العرب إلى الإسلام، وهذا يعني كلام العلماء. قال: ثم أذن في الناس، نعم هذه قراءتها يا شيخ لعلنا نقرأ هذه الجزء، نعم تفضل. ثم أذن، نعم قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذا قوله أذن بفتح الهمزة وتشديد الذال المعجمة، أي أمر بأن ينادى بين الناس، أي إعلامهم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس والمسلمين وأشاع هذا الأمر أن يتأهبوا ويستعدوا لهذه الحجة. لذلك قدم بشر كثير كما جاء في الحديث هنا، واجتمعوا وأتوا إلى المدينة، فكلهم أتوا إلى المدينة للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا في صبيحة ونعم في يوم. قال: ثم أذن في الناس في العشرة أن رسول حج قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسوله ويعمل مثل عمله. نعم. وأيضا قال، نعم تفضل يا شيخ أقرأ. فخرجنا معنا يا شيخ فاتح، أنا أحسن الله عليكم. هل أنا نقف هنا ولا هي الله يحفظك شيخنا الذي ترونه ربما نكتفي. نعم نكتفي، نكتفي الوقت لأننا تأخرنا. طيب إن شاء الله لعلنا من الأسبوع القادم بإذن الله. الله يحفظك. الله وسلم على نبينا.